أيديكم وأقيموا فلما كتب عليهم القتال إذا وقالوا ربنا لما كتبت علينا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا قريب متاع الدنيا قليل قل متاع قل متاع الدنيا قليل قل متاع خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أخبرتنا إلى أجل قريب قل متاع قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل سيئة قل كل What?